بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. هذا الباب ترجم له الإمام النووي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزوير، حيث يغير الإنسان من طبيعة بعض أعضائه، إما بتلوين وإما بتزيين، بحيث يبدو على خلاف ما جبله الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الشارع لا يحب الزينة، بل إنه شرعها، لا سيما إذا كانت موافقة للفطرة، موافقة للهيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، حيث يبدي الإنسان أثر نعمة الله عليه. لكنه لا ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى أن يدلس على الآخرين، وإلى أن يغير من خلق الله جل وعلا، فهذا هو المنهي عنه. كما أن الباب اشتمل على النهي عن التشبع، تشبع الإنسان بما لم يعطى، وذلك بأن يتكلم الإنسان ويدعي أنه حصل له كذا وجاءه كذا وفلان أعطاه، خصوصا إذا كان الغرض من ذلك أن يغيظ الآخرين، وغالبا ما يكون ذلك بين النسوة. إذا كان الرجل له ضرائر وأكثر من امرأة، فتدعي بعض النسوة أن زوجها خصها بعطاء لم يعطه غيرها، وأنه اشترى لها كذا وأنه وهبا كذا، ولا يكون ذلك واقعا، وإنما أرادت أن تغيظ براتها وأن توغر صدورهم على أزواجهم، وأن تبدو أنها محظية وأنها ذات مكانة عالية وغير ذلك مما يكيد فيه النساء. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم وبين أن من يفعل ذلك المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني كأنه يلبس لباس زور ولباسا محرما. هذا ما عقد له الإمام النووي هذا الباب، لأن الإمام مسلم رحمه الله أورد فيه هذه الأحاديث. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع يعني المدعي ما لم يعطى بأن يقر وبأن يباهي وبأن يعلن ويصرح بأنه أعطي كذا. والأصل أن هذا يعني قد يكون في الأزواج، لكنه أيضا قد يكون في غير الأزواج، خصوصا إذا كان في مجال المنافسة بين الأشخاص، بين الموظفين، بين الإخوة، بين المتنافسين، فكل هذا يعد من قول الزور. ولذلك قال: كلابس ثوبي زور. نعم، يدعي أنها له وهي ليست له. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ يعني هل عليها جناح أن تدعي أن زوجها أعطاها ما لم يعطها، والغرض من ذلك هو كيدها وغيظها لضرتها؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني هذا سبب ورود الحديث في هذا الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب المرأة على سؤالها الذي طرحته. ولما كان الغرض من هذا السؤال هو إلحاق الأذى والضرر بالضرة وبغيرها ممن تقع منهم المنافسة نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. يعني هذا الحديث جاء بطرق متنوعة ومتعددة كلها تدل على شهرة هذا الحديث في أوساط المحدثين. ومن عادة الإمام مسلم رحمه الله أنه يسوق الطرق المتعددة للحديث الواحد تأكيدا لثبوته وصحته. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى قولها إن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني المدعي الشبع والغنى بما لم يعطى وما ليس له فهو أحد المزورين المدلسين المدعين كذبا وزورا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. يعني أخذهما من غيره ولم يملكهما ولبسهما مدعيا أنهما له. قال أبو عبيد وآخرون هو يعني من علماء الغريب. يعني الكلمة من غرائب اللغة تحتاج إلى بيان وتفسير. نعم. هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء. هذا فيما يتعلق بالتزهد وبما يتعلق بالورع. ويمكن أن يكون العكس بأن يلبس من ثياب الزينة والفخر والخيلاء بدعوى أنه من الأغنياء والأثرياء وأصحاب الوجاهة ونحوها. كل ذلك يعد من الزور. نعم. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. يعني أوهم الناس بأن هذين الثوبين له. وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين هذه بعض الصور التي كان بعض الناس يفعلها، وأراد الإمام النووي رحمه الله أن يبين أن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لها صور مختلفة ولها أساليب مختلفة ولها مجالات مختلفة. نعم. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب يعني أنه نزلها على الحالات والهيئات المعنوية. نعم. والعرب تكني بالثوب عن حاله، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. نعم. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. وقولا آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما. الذي تطلب منه شهادة الزور فيلبس ثوبين يتجمل بهما ليظهر أمام القاضي أو أمام المسؤولين الذين يؤدي الشهادة بين أيديهم أنه من أهل الشهادة وأنه عدل. نعم. قال فلا ترد شهادته لحسن هيئته والله أعلم. هذه بعض الصور التي مثل بها الإمام النووي رحمه الله صورة المتشبع بما لم يعطى. نعم. قوله في إسناد الباب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث وبعده عن ابن نمير أيضا عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها الحديث وبعده. يعني هذا الحديث سيق بإسنادين وبمسندين، مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وقد لاحظ بعض أهل العلم أن أحد السندين قد يكون وهما، وأن الإسناد الثابت هو من حديث أسماء رضي الله عنها، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الحديث ورد من الطريقين، ويكون هذا من باب تتابع الرواية من كل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم. وبعده عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعن إسحاق عن أبي معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع نسخ بلادنا على هذا الترتيب، ووقع في نسخة ابن ماهان رواية ابن أبي شيبة وإسحاق عقيبة رواية ابن نمير عن وكيع، ومقدمة على رواية ابن نمير عن عبدة وحده. واتفق الحفاظ على أن هذا الذي في نسخة ابن ماهان خطأ. نعم. قال عبد الغني بن سعيد هذا خطأ قبيح. قال وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إلا من رواية مسلم عن ابن نمير ومن رواية معمر بن راشد. وقال الدار قطني في كتاب العلل: حديث هشام عن أبيه عن عائشة إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة ويرويه غيرهما ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح، يعني من مسند أسماء لا من مسند عائشة رضي الله عنها. وأخرج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصح. وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصح. والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها، والله أعلم. هكذا نقل الإمام النووي رحمه الله تعليل الإمام الدارقطني في كتابه العلل لهذا الحديث، وأن الصواب هو من مسند أسماء لا من مسند عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر. نعم. قال أبو كريب: أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له. وطبعا هذا اللفظ، هذا الاختلاف ليس نتيجة وهم في الرواية، وإنما هو اختلاف في الأداء، في صيغة الأداء، لأن الراوي الأول تحمل الحديث من باب العرض، والراوي الثاني تحمل الحديث من باب التحديث، فالأول هو الذي قرأ على الشيخ، ولذلك قال أخبرنا، وهذه اللفظة تستخدم في العرض، والثاني سمع من الشيخ والشيخ يحدث، ولهذا قال حدثنا. وكل من العرض والتحديث صيغة من صيغ الأداء المعتمدة المعمول بها. نعم. وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له، قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، يعني ما قصدت أن أناديك، وإنما قصدت أن أنادي شخصا آخر كناه بأبي القاسم. إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. وهذا من باب الأدب، لأن هذا فيه إزعاج للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني خلط بين اسمه وبين اسم غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم رغب الناس في أن يتسموا باسمه، ولم يسمح لهم بأن يتكنوا بكنيته طالما هو حي. ولذلك ذهب أهل العلم في هذا الباب إلى مذاهب، منهم من منع أن يتسمى أو أن يتكن الناس بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبو القاسم مدة حياته وبعد وفاته أخذا بظاهر الخبر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن هذا لا يترتب عليه مكروه، بل فيه إحياء لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما تكنى به وما أحبه، حيث يعد هذا من متابعة آثاره صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يمنع أن يجمع الإنسان بين الاسم والكنية فيتسمى بمحمد ويتكنى بالقاسم بأبي القاسم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن لو تسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكنى بغير ذلك، أو أنه يتكنى بأبي القاسم ولا يتسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع. والظاهر والله أعلم أن هذا الأمر أو هذا النهي منسوخ، لأنه جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بطفل مولود حديثا فدعا له وبرك له وحنكه وسماه محمدا وكناه بأبي القاسم. لأن هذا يعني مما أحبه عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يشتهر هذا الاسم وهذه الكنية، ويتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشاركة في التسمية، خصوصا وأنه عليه الصلاة والسلام حث الأمة على أن يتسموا بأسماء الأنبياء، فجاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وبعض أولادهم بأسماء بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام. ولذلك كثر في أبناء الصحابة رضوان الله عليهم من تسمى أو من تسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه عنده محمد بن أبي بكر، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده محمد بن علي بن أبي طالب المشهور والملقب والمكنى بابن الحنفية، وغيرهم من أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.

خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء. وهارون هو أخو موسى، وقوم أو بنو إسرائيل لما وصفوا مريم بكونها كانت عابدة وصالحة كانوا يكنونها بأخت هارون، ويريدون به هارون أخو موسى، مع أنها ليست أخته، لأن بينهم قرون بين موسى وعيسى قرون، ولا يمكن أن تكون مريم أختا لهارون أخي موسى، لكن كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، خصوصا يتشبهون بالصالحين منهم، فسموا مريم عليها السلام بأخت هارون لما كان منها من عبادة وطهر وإيمان وإخلاص وشمائل. فهذا ليس يعني من الخلط الذي وقع، وإنما هو من باب التشبيه، حيث كانوا يسمون أسماء الأنبياء فيما بينهم كموسى وعيسى، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتسمى أو أن يسمي الناس أولاده في أمته بأسماء الأنبياء كموسى وعيسى وهارون ومحمد. وكذلك دأب الناس أن يسموا أولادهم بأسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أهل الفضل منهم وأهل العلم والخلفاء وغيرهم. فكم من سمى أبا بكر أو عبد الله أو عمر أو علي أو عثمان أو الحسن أو الحسين وغيرها من الأسماء التي شرفها الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الآداب، قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قوله: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي عياض رحمه الله وغيره. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم بأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن، لظاهر هذا الحديث. والثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ. قالوا: فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره. وهذا مذهب مالك. قال القاضي عياض رحمه الله: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم. الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف. وجاء في حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمي بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان ابن الحكم اسم ابنه عبد الملك غير اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث، فسماه يعني كان قد سماه القاسم ثم غيره إلى عبد الملك، فسماه عبد الملك، وكان سماه أولا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا. السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا، سواء كان له كنية أم لا. وهذا غريب إذ الواقع خلافه. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. يعني من هذا الباب كرهوا أن يسموا بمحمد حتى لا يتعرض الاسم للشتم واللعن. قال: وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي عياض رحمه الله: والأشبه أن فعل عمر رضي الله عنه هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم. كما سبق في الحديث: تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم. وقيل سبب نهي عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد ابن الخطاب: فعل الله بك يا محمد. فدعاه عمر فقال: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، والله لا تدعى محمدا ما بقيت والله لا تدعى محمدا ما بقيت. وسماه عبد الرحمن. قوله يعني إن عمر غير اسمه هذا الرجل لأنه سمع من ينال الإسم بسببه. نعم. قوله حدثني إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان وهو بسين مهملة مفتوحة ثم موحدة مفتوحة. قوله عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله رضي الله عنهما هذا صحيح لأن عبيد الله ثقة حافظ ضابط مجمع على الاحتجاج به، وأما أخوه عبد الله فضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فقرن بينهما. والقرن في الرواية يجوز لأن فيه توثيقا وتقوية للضعيف، فإذا جمع بينهما الراوي جاز ووجب العمل بالحديث اعتمادا على عبيد الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، وفي رواية للبخاري في أول الكتاب في باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال القاضي عياض رحمه الله هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى في المكنى أو في المكنى أو لسبب اسم ابنه. وقال ابن بطال في شرح رواية البخاري معناه أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم، وقاله تطيبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء فقال الله هو الذي يعطيكم لا أنا، وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا. وأما غير أبي القاسم في الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكني به أو بها، أو لم يكن له ولد أو كان صغيرا أو كني بغير ولده. ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.